فقال لهم ما قال: إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل، إنما قال: إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقالت: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. هذا الباب قال النووي رحمه الله: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه، وفي رواية: ببكاء الحي، وفي رواية: يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية: من يبكى عليه يعذب. وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. ينبغي أن يضاف إليها رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وظاهر حديث عمر أنه قال لصهيب: أولم تعلم أولم تسمع، وهذا يدل على أنه قد سمع ذلك والله أعلم. فهو أيضا من رواية صهيب رضي الله عنه. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. فهذا أيضا ليس فقط من رواية عمر وابن عمر، بل هو من رواية صهيب أيضا، لأن صهيب أقر ذلك، ورواية المغيرة بن شعبة سماعا صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان. ونسبتهما، نسبت عمر وابن عمر إلى النسيان والاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، احتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالت: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها، يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة ابن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يوصي امرأته أنها تنوح وتشق الجيوب والعياذ بالله. قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم، يعني من رواه مطلقا سمعه كذلك من أجل أن ذلك كان هو المعتاد. وقد قيده النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ببعض بكاء أهله عليه، إذن ليس بكل البكاء بل ببعض أنواعه، وهو الذي كان عن وصية منه بأمر محرم وهو النوح وشق الجيوب ورفع الصوت بالنياحة ونحو ذلك من المنكرات. فمن وصى بذلك فهو قد وقع الأمر بسببه فيعذب بهذا البكاء لأنه هو الذي أمر به. وأما من بكى أهله عليه بكاء مشروعا من غير نياحة ومن غير شق جيوب لا يكون معذبا لأنه لم يوجد من المنكرات ما يقتضي التعذيب، والله أعلم. قال: وقال الطائفة: ومحمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوصي بتركهما. يعني هذا مثل القول الذي قبله، ولكن زاد فيه أنه لم يوصي بالترك مع علمه لأنه يحتمل الأمر أن بعض الأهل سوف ينوحون عليه، فإذا فرط بترك التوصية ولم يوصهم وهو يعلم كان ذلك مقتضيا لعذابه. فمن أوصى بهما، قالوا: فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما بها يعذب بهما بالبكاء والنوح لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من وصى بتركهما اللي هو البكاء والنوح، بكاء المحرم يعني والنوح، فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ترك النياحة والبكاء المحرم، ومن أهملها عذب بهما. وهذا قول مثل الأول وزيادة عليه، وهو قول قوي، وجوب الوصية لمن علم أن أهله سوف ينوحون عليه. فقال الطائفة: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه، الندب رفع الصوت بتعديد الشمائل، ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان ومؤثم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا. بمعنى يجعلها مؤيم، ممكن يكون مؤيم النسوان يعني يجعلها أيما بلا زوج، أظنها مؤيم، مؤيم النسوان ومؤتم الولدان، يجعلها أيما بلا زوج يعني يقتل زوجها ويقتل الآباء حتى يكون الولدان يتامى، ويخرب العمران ويفرق الأخدان الأصدقاء ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا. وقال الطائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، وقال القاضي عياض: هو أولى الأقوال. وهذا قول لا يعارض في الحقيقة القول الأول والثاني ولا حتى الثالث، فهي أقوال كلها صحيحة غير متعارضة، لأنه يمكن أن يتألم كما يصيب الإنسان أي ألم، أي ألم لبكاء أو تألم بعض أهله بلا سبب منه، وليس هذا بعذاب يدل على سخط الله عز وجل، كما أن الإنسان إذا رأى ابنه يتألم أو يبكي بكى أو تألم، أو كان هذا نوع من العذاب المؤقت ليس عذابا يدل على سخط الله، ولكن ألم قدره الله عز وجل على الإنسان. قال: واحتدوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها، وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. وهذا في الحقيقة ذكر بعض افراد العام خصصت به عائشة الحديث العام وليس كذلك. هذا ورود هذا في الكافر لا يعني انه لا يصح في اهل الاسلام. فقول عائشة رضي الله عنها في توهيم عمر وابن عمر قول ضعيف، وهي رضي الله تعالى عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فظنت انه لم يقل غيره، وهي لم تسمع كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتخصصها هذا الحديث بالكافر، او تخصصها بانه يعذب بكفره حال بكائهم عليه، تخصيص غير ظاهر والله اعلم، لانها كما ذكرنا ذكرت بعض ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. انها لتعذب في قبرها مع كونهم وهم يبكون عليها، هذا لا يعني نفي ما قاله هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول والصحيح من هذه الاقوال ما قدمناه عن الجمهور، هو القول الاول من وصى بان يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، وان كان ما ذكرنا من القول الذي بعده وهو انه اذا ترك الوصية وهو يعلم انهم يفعلون المنكر فقد اساء، فهو سيعذب كما انه يتألم، كما انه يعذب بالقبائح التي ارتكبها اذا ندبوه بها. يقول واجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم ان المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البكاء انها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وايضا انكار عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم لا يسمعون ما تقول ما اقول عن قليل بدر، او قال ما انتم باسمع لما اقول منهم، ايضا انكار غير صحيح. سمعت هي قوله انهم لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق، وسمع غيرها انه قال ما انتم باسمع لما اقول، فقد اثبته الصحابة وهي لم تكن حاضرة رضي الله تعالى عنها. ومن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على من نفاه، ولذلك احتجاجها بالآية احتجاج بدليل عام مع ورود الدليل الخاص، فهو عز وجل يسمع من يشاء وهو الذي أسمعهم سبحانه وتعالى، فلم يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، إنك لا تسمع الموتى، قال عز وجل إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، فهو لا يسمعهم صلى الله عليه وسلم بنفسه ولكن أسمعهم الله عز وجل كلامه لهم، مع أن الآية في معنى أن الكفار كأصحاب القبور لا يسمعون، فهم موتى أموات غير أحياء لأجل كفرهم ماتت قلوبهم، ولكن إنما شبهوا بمن في القبور لثبوت أن من في القبور لا يسمع. يقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن الشعب يعذب في قبره بما نيح عليه وما نيح عليه، بإثبات الباء وحذفها، يعذب في قبره ما نيح عليه يعني مدة نياحتهم، بما نيح أي بسبب، في رواية بقبره وفي رواية بحذفها، وذلك دليل على أنه يعذب من ساعة سماعه النياحة قبل أن يدفن ثم يعذب في قبره بسبب النياحة. قام بحياله يبكي أي حذاءه عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم من يبكى عليه يعذب، يبكى بالياء مع انه مجزوم، لكن على اذا كانت من جازمة، ولكن من بمعنى الذي، يقول هو صحيح يكون من بمعنى الذي يبكى عليه يعذب، فتكون جملة فعلية، ويجوز على لغة من تكون على لغة ان تكون شرطية وتثبت الياء، هناك لغة لا يجعل من جازمة يجعلها لا تجزم الفعل المضارع. ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تم، ألم يأتيك أيضا لا يجزمون المضارع بحذف حرف العلة. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، القائل ذلك هو عبد الملك بن عمير. قوله عولت عليه حفصة، قال محقق أهل اللغة يقال عول عليه وأعول لغتان، وهو البكاء بصوت. وقال بعضهم لا يقال إلا أعول، وهذا الحديث يرد عليه. عولت يعني بكت بصوت ليس نياحة، خشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يزداد الأمر بحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين حتى تصل إلى النياحة. هو سمع صوتها أثناء ما إفاقته من الإغماءة التي أصابته، فخشي أن يزداد الأمر، كما خشي أن يزداد صهيب رضي الله تعالى عنه عندما جعل يقول وأخاه وصاحباه، خشي أن يزداد الأمر حتى يصل إلى النياحة، فزجرهم عن هذا البكاء وهذا الكلام من باب شد الذريعة والله أعلم. في جلوس ابن عمر رضي الله عنه إلى إلى جنب عبد الله بن أبي مليكة وانتظارهم الجنازة، قال النووي فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة واستحبابه. وأما جلوسه بين ابن عمر وابن عباس وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك، مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر، فمحمول على عذر، إما لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس وإما لغير ذلك. أما ابن عباس رضي الله عنه جاء فجلس، وجد مكانا يعني بجواره فجلس، وأراد أن يجلس قريبا من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والأدب هذا ليس واجبا، فيمكن أن يكون هناك مصلحة راجحة منها أن يكون قريبا من كل منهما فيسمع ما يقوله كل واحد، فحرص على التعلم منهما جميعا، فيكون هذا هو الذي أدى به إلى أن يبقى بينهما رضي الله تعالى عن الجميع. قوله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فأرسلها عبد الله مرسلة، يقول معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر. أظهرها الأخير، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر الرواية ذكر ببعض بكاء أهله، فهو البكاء المحرم المصحوب بالنياحة الذي كان عن وصية أو عن إهمال الوصية لتركهما. قول عائشة لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان، لأنها لم تسمع كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لها الجزم؟ غلب على ظنها، فالحلف على غلبة الظن جائز. يقول هذا مذهبنا، ومن هذا قالوا له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه، له أن يحلف من شاف خط أبيه وهو متأكد من خط أبيه، لكن هل يصل الأمر إلى القطع بأنه مثل الذي شهد أباه يكتب؟ لا، لا شك أن الخط قرينة قوية، وإذا غلب على ظنه بسبب دقة معرفته بالخطوط جاز له أن يحلف. ومن هنا كان إذا حلف مع ورود شاهد واحد وحلف هو بناء على كتابة أبيه استحق هذا صاحب الدين هذا الدين على الورثة طالما كان هناك شاهد دين. فإن قيل فلعل عائشة أقصد استحق هذا الميت استحق الورثة الدين، فله أن يحلف على ذلك. لو مثلا شاهد واحد لأن أباه قد أقرض فلانا ووجد ورقة من أبيه بأنه له دين على فلان، فهل له أن يحلف ليستحق؟ نعم له أن يحلف على ذلك إذا تأكد من خط أبيه. يقول: فإن قيل فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم، وتكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أجزاء حياته. عايزة تحتاج بقى إلى أنها سمعت أن النبي قال: أنا لم أقل كذا، وهذا لا يوجد في حديث من الأحاديث، ولم تقل عائشة رضي الله عنها ذلك، ولو كان عندها ذلك لبادرت، وإنما احتجت بالقرآن وبما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول ضعيف جدا. يقول: قلنا هذا بعيد من وجهين، أحدهما أن عمر بن عمر سمعاه صلى الله عليه وسلم يقول: يعذب ببكاء أهله، والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته، ولم تحتج به إنما احتجت بالآية، والله أعلم. خلاصة الكلام أن عائشة رضي الله عنها حلفت على غالب ظنها ولم يكن عندها قطع، ولكن الحلف على ذلك جائز، الله أعلم. واحتجاج عائشة رضي الله تعالى عنها بالآية وقولها عنها حسبكم القرآن لا يعني أنها تقول بالاكتفاء بالقرآن دون السنة، ولكن لما ظنت الخطأ على الرواة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلمت عموم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولم يظهر لها وجه الجمع، فإنها خطأت الرواة ولم تقبل رفعهم الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في ذلك ما يدل على عدم قبول الرواية مطلقا، ولكن حيث ظن الظان أو العالم أو المجتهد خطأ الراوي لما عنده من قرائن تدل على خطئه، وإن كان ربما كان هو المخطئ وهذا هو الصحيح، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أخطأت في نفيها رضي الله تعالى عنها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بما نيح عليه بيان لنوع البعض من البكاء الذي ذكره في الرواية الأخرى: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، أي بما معه نياحة. وهذا كله يقيد الرواية الأخرى: يعذب ببكاء أهله عليه، ففي هذا دليل على حمل المطلق على المقيد، فإذا ورد لفظ مطلق في بعض الروايات وورد مقيدا في بعض الروايات الأخرى مع اتحاد الحكم والسبب فلا نزاع بين العلماء في حمل المطلق على المقيد، إنما خلافهم في حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب، مثل اختلافهم في وجوب أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة، لأن الواجب الحكم واحد وهو وجوب إدك رقبة، اختلف السبب، ففي كفارة القتل كان السبب هو القتل الخطأ، وفي كفارة الظهار كان هو الظهار، فمن قال يحمل مطلق على المقيد مطلقا قال يحمل عليه مع اتفاق الحكم واختلاف السبب، وأما إذا كان يعني ومن يقول لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب إلا بالقياس إن كان هناك قياس صحيح، فهو لم يحمل المطلق على المقيد في تلك الحال، والصحيح أنه لا يحمل عليه مع اختلاف الحكم مع اتفاق الحكم واختلاف السبب إلا بالقياس، والله أعلم. أما مع اتفاق الحكم والسبب كهنا وكما في قصة أو في الأمر بقطع النعلين قطع الخفين حتى يكون أكثر من الكعبين فهو مع اتفاق الحكم واتفاق السبب، والله أعلم، فهذا يحمل عليه باتفاقهم، والله أعلم، إلا من يقول بالنسخ. وأما مع اختلاف الحكم واختلاف السبب فلا نزاع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كالصيام في لمن لم يجد الهدي في الحج فهو يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، فهو يصومها متفرقة. فالصيام في كفارة اليمين وكفارة الظهار، كفارة الظهار نصا في القرآن، وكفارة اليمين على قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات يلزم التتابع. فالحكم مختلف، فلا لا يقال بحمل المطلق على المقيد في موطن منهما، كل منهما له حكمه المستقل، والله أعلم. فهذا الحديث دليل واضح على وجود بعض الاختلافات في أمور الاعتقاد والمسائل العلمية. هذه مسألة علمية محضة، وإن كان يترتب عليها عمل نعم، لكنه مبني على العلم، وهي هل يعذب الميت ببكاء أهله أو ببعض بكاء أهله عليه أم لا يعذب. وكذلك مسألة سماع الأموات مسألة علمية، وعائشة رضي الله عنها أنكرت المسألتين وخالفها غيرها من الصحابة، فأثبتوا المسألتين سماع الأموات وعذاب الميت ببعض بكاء أهله عليه. وهذا يدل على وجود بعض الخلاف في المسائل العلمية الاعتقادية، وخطأ من يقول أن كل خلاف في هذه المسائل يكون بدعة أو كفرا أو أنه لا يعذر فيها المخالف. فهي رضي الله عنها عذرت المخالف والمخالف عذرها، فإن ابن عمر لم يشأ أن يرد مع أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جوز أن يكون هناك وجه آخر للجمع، جوز أن يكون هناك خطأ أو نسيان، فسكت مع كونه ظل يحدث بعد هذا بنفس الحديث، والله أعلى أعلم. فلم يثبت لدينا أنه ترك الحديث بهذا، بل الرواة كثيرون عن ابن عمر بإثبات هذا الأمر. فهذا يدل على عذر المخالف إذا لم يكن الدليل قطعيا، إذا لم يكن الدليل قطعيا، وإذا احتمل ولو كان ثابت ولو كان قطعي الثبوت. فإن ابن عمر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يرد عليه أن يكون قد نسي بعض الألفاظ أو أنه خفيت عليه بعض الدلالات. فإذا كان يعني قطعي الثبوت لكن فيه ظن، لكنه كان ظني الدلالة والأمر محتمل وليس هناك إجماع، فالمسألة من الخلاف السائغ حتى ولو كان أمرا اعتقاديا. ولذلك لا يضلل المخالف في مثل هذه المسائل ولا يبدع عند أحد من أهل العلم. ينبغي أن تكون هذه المسألة أحد المسائل التي تذكر كمثال لمسائل الاعتقاد أو المسائل العلمية الاعتقادية التي لا يبدع ولا يضلل فيها المخالف. وكما وسعت الصحابة فمن بعدهم تسعنا كذلك، والله أعلى وأعلم. الصحيح إثبات المسألتين، وأن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه كما ذكرنا بالوصية بالبكاء أو بسبب إهمال الوصية بترك البكاء والنوح، وكذلك وكذلك يسمع الميت ما ورد الدليل بسماعه، وهذا مخصص من عموم الدليل، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فالأصل عدم سماع الأموات، لكن ما ورد الدليل أنهم يسمعونه فلا بد من القول به، والله هو الذي أسمعهم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ما أسمعهم بنفسه، فكل ما ورد الدليل فيه أن الموتى يسمعونه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لا يسمع قرع نعالهم، إنه لا يسمع قرع نعال المشيعين. وذلك وكذلك قوله في أهل قليل بدر وما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وكما أمر صلى الله عليه وسلم وخاطب الأموات عندما كان يزورهم، يزور أهل بقيع الغرقد ويزور شهداء أحد، وعلم عائشة أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. وهذا صيغة الخطاب تدل على السماع، لأن الصحابة احتدوا بذلك وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا قد صاروا جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن الصحابة فهموا وعلموا أنه لا يصح أن يخاطب من لا يسمع، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلا يخاطب من يسمع ولكنهم لا يستطيعون الإجابة، فإذا هو أقرهم على أنه لا يخاطب من لا يسمع. فلما بين لهم أنهم يسمعون أقر الصحابة صيغة الخطاب. فإذا ورد عندنا دليل بجواز أو مشروعية أو استحباب مخاطبة الميت لصيغة الخطاب، وإنما ورد هذا في الزيارة للمسلم أن يقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، فنقول لا يخاطب من لا يسمع، قد ثبت الخطاب إذن هم يسمعون ذلك. وكذلك في حق الكافر إذا مر بقبره فيقال له أبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار، فإذا ورد الدليل بخطاب الأموات بصيغة معينة دل ذلك على سماعهم هذا الخطاب. وأما ما لم يرد به الدليل على أنهم يخاطبون فنحن نقف مع الأصل الذي قالته عائشة واحتجت بالآية عليه، وهو إنك لا تسمع الموتى ولا غير النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم، ولذلك نقول بعدم مشروعية مخاطبة الأموات بما لم يرد دليل له في الكتاب والسنة، كمن يخاطب مثلا الصحابة أو الرسل أو الأنبياء أو يقول ألم تسمعوا ألم تشهدوا هل يرضيكم كذا يا يعني أيها الأنبياء أو أيها الصحابة أو نحن معكم ونحن على طريقكم ونحو ذلك مما قد يقوله البعض، فضلا عن سؤالهم الدعاء، فإن هذا أشد في البدعية وهو ذريعة إلى ما هو أخطر وأشد من ذلك من أن يصرف لهم العبادات ويدعوهم من دون الله فيقعوا في الشرك والعياذ بالله. فأن يقول للميت استغفر لي ادعو الله لي اشفع لي عند الله أو نحو ذلك، فنقول هذا من البدع لأنه لم يرد ولم يرد سماع الأموات مثل ذلك، ونقول أنت لا تسمعهم لم يسمعوا ما تقول، وأبلغ منه في عدم السماع إذا طلب منهم قضاء الحاجات، فهو كما قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولكن فرق بين هذا والذي قبله أن هذا صرف الدعاء للأموات، صرف العبادة لهم، دعاهم من دون الله فكان شركا بنص الآية. وأما من قال لهم استغفروا لي ادعوا الله لي وكذا اشفعوا لي عند الله فهذا لم يصرف لهم العبادة، ولذلك نقول ليس بشرك ناقلا عن الملة بل هو ذريعة إليه فكان شركا أصغر، وهذا واضح جلي والله أعلم. فهذه الأحاديث دليل على العذر بالجهل والتأويل، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكر بعضهم بعض مسائل الاعتقاد العلمية لعدم صحة الدليل لديه وعدم سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله الآخرون وظن خطأ الآخرين، فأنكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يأثم بذلك، بل كان مجتهدا له أجر واحد والمصيب له أجران. فدل ذلك على أن التأويل عذر يمنع التضليل والتبديع والتفسيق فضلا عن التكفير، ففي مسائل الاعتقاد كما في مسائل العمل، وليس لأحد أن يقول أن مسائل العمل فقط هي التي يعذر فيها المخالف، بل من مسائل العمل ما لا يعذر فيه المخالف، كمن أنكر وجوب أربع ركعات في الظهر أو ثلاثا في المغرب، فإن هذا من مسائل العمل ولو قاله قائل وأصر بعد قيام الحجة لكان كافرا. لو أنكره وقال لا يجب علينا أن نصلي المغرب 3 ركعات وأصر على ذلك. والحجة قائمة به بالتواتر عن أهل الإسلام جيلا بعد جيل، فلو أصر وهو ناشئ كذلك لم يكن مسلما والعياذ بالله. فكذا من ينكر كثيرا من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة من الأمور العملية وليس فقط الاعتقادية. العبرة إذن في مسائل العذر وعدمه بالتأويل أو بالجهل أو بغيره هو في نوع الدليل في المسألة، فإذا كان الدليل قاطعا ثبوتا ودلالة لا يحتمل وانتشر العلم به وصار معلوما من الدين بالضرورة لم يعذر فيه المخالف، وإن كان غير معلوم من الدين بالضرورة فيعذر فيه، وإن كان غير معلوم من الدين بالضرورة لكنه مجمع عليه إجماعا لم يطلع عليه المخالف أو ظن عدم وجود ذلك وقد بذل جهده فهو معذور، وإلا فهو آثم بتركه الإجماع ومبتدع. ومن هنا كان تبديع عامة أهل البدع الذين خالفوا إجماع السلف وخالفوا فهمهم لدلالات النصوص، ومن هنا كانوا آثمين ومستحقين للعقوبة ويبدعون بناء على أن هذه المسائل أدلتها قطعية وإن كان كثيرا منها غير معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لهؤلاء المبتدعين والجهال، ومن هنا لم يكفروا وإن حكم ببدعتهم. وأما من أقيمت عليه الحجة القطعية وتواتر الأمر بها وثبت يعني انتشار العلم بها بين المسلمين فلا يعذر أحد في إنكارها، فإن أنكرها كان كافرا نعوذ بالله من ذلك. قال مسلم حدثنا أبو وصل بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أدان بن يزيد قال حا وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الحمد لله. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر قتل ابن حارثة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب، ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ماذا يريد أن يفعل؟ أذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليمنعهن. وفي الرواية الأخرى قالت وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي. قال النووي باب التشديد في النياحة. قوله صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم قد سبق بيانه في كتاب الإيمان، وقد ذكرنا فيه أن الاستسقاء معناه طلب السقيا، والاستسقاء بالنجوم يكون على أنواع، منها أن يعتقد أن النجوم مؤثرة لذاتها في نزول المطر أو يعني أو مع الله عز وجل، إما من دون الله أو مع الله، وهذا شرك أكبر ناقل عن الملة، أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر. والدرجة الثانية من الاستسقاء بالنجوم الذي هو من أمر الجاهلية أن يعتقد أن الله جعل النجوم سببا في معرفة نزول وقت نزول الأمطار، وهذا شرك أصغر وكذب على الشرع وعلى القدر، فلا تعلق بالنجوم، لا تعلق للنجوم بالأمطار. وأما الدرجة الثالثة وهي أقلها، وهي أن يعتقد أنه علامة ليس سببا، وإنما جرت العادة بأن عند وجود النجم الفلاني في المكان الفلاني تأتي ريح فلانية، وهذا أقلها ضررا، لم يعتقد أنها سبب، وإنما اعتقد أنها علامة فقط، وهذا لا يجوز. وبعض العلماء يقول بكراهته، والبعض يقول بالتحريم، وهو ظاهر الأدلة من أنه لا يجوز أن ينسب إلى النجم، ولا يقال لقد صدق نوء كذا ولو كان على سبيل العلامة، لأن ذلك من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى وهو محرم، وإن لم يكن كفرا ناقلا عن الملة. في النوع الثاني والثالث باتفاق فيما أعلم، أما الأول فهو الكفر الناقل عن الملة. أما الفخر في الأحساب فمعناه أن يتفاخر الناس بأحساب آبائهم، والفخر منهي عنه وهو محرم، أن يفتخر الإنسان بفعل آبائه وأجداده، وأن يقول أنا ابن من فعل كذا وأنا ابن من فعل كذا، وهذا كله من أحوال أهل الجاهلية والعياذ بالله. والحسب ما يعني يفتخر، ما المقصود به أن يفتخر الإنسان بفعل الآباء والأجداد. وأما الطعن في الأنساب فهو أن يتهم بعضهم بعضا بأنه ابن زنا وابن حرام من غير وجود البينة الشرعية على ذلك، وهذا أمر منتشر في كثير من الناس، أن يتهم بعضهم بعضا بفعل الفواحش، ويتهم الآباء والأمهات، وأن فلانا هو ابن حرام، وأنه ليس ابنا لأبيه ولأمه، أو نعوذ ليس ابنا لأبيه ونحو ذلك. فمثل هذا الأمر هو من الكبائر، يتضمن قذف المحصنات المؤمنات كما تضمن أذية المسلم الذي يطعن في نسبه من غير بينة ومن غير دليل شرعي معتبر. قال قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها إلى آخره، في دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. سربال من قطران، القطران شديد الاشتعال، والسربال ثوب تتسربل به يغطيها، فهو في حر يوم القيامة تبعث بهذه الهيئة الفظيعة مع نتن الريح، وعليها درع، درع زي الفستان، مثل الفستان، يعني ما نسميه فستانا في زماننا، مثل قميص للمرأة له زيب تدخل منه رأسها وكمان، درع من جرب، فهي تحتاج إلى حك جلدها مع اشتعال القطران لحر يوم القيامة والشمس الدانية من وقت قدر ميل، فيجتمع عليها كرب الجرب، المرض الذي يؤدي إلى حك الجلد، وكرب القطران في الحر، والعياذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية. هذه عقوبة النائحة تدل على أن هذا من الكبائر والعياذ بالله. صائر الباب وصير الباب وشق الباب، شق الباب يعني جانب مفتوح منه. قوله: إذا فحطوا في أفواههن التراب، أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهم وما عليهن ومنعهن منه، ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين، ولو كان مجرد دمع العين لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة. وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت. قال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم، فإنما كان بكاء مجردا، والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم، فلهذا أصررنا عليه متأولات. الظاهر الأول، والله أعلم. أنهن كن يبكين بطريقة غير شرعية، فلذا أمر بأن يحشو في أفواههن من التراب عقوبة وتعزيرا. والله أعلم. قول عائشة أرغم الله أنفك معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء، والعناء المشقة والتعب. أرغم الله أنفك أي ألصقه بالتراب للرغام وهو التراب، فهو إشارة إلى إذلاله وإهانته، يعني كان ينبغي أن يستعين بغيره ممن له كلام على هؤلاء النسوة ليمتنعا، بدلا من أن يأتي يزيد هم النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما هو فيه من الحزن. ما تركت صلى الله عليه وسلم من العي أي التعب بمعنى العناء الذي في الآية الأولى. نعم، الذي تقول فش، وهي تنكر عليه ذلك لأنه ما قام بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قصر مجرد أن يأمرهن دون أن يستعمل الأسلوب الصحيح الذي يؤدي إلى تركهن البكاء. فهناك من الناس من ينكر المنكر بطريقة غير مشروعة، أو لا يوصل الأمر إلى الناس فيزداد على ما هم عليه، ولذا أو لا يمتنعون من المنكر. ومن هنا كان دعاء عائشة عليه بأرغم الله أنفك. قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركنهن، مع قوله في أمتي والمقصود بها أمة الإجابة كما هو ظاهر الدليل، دليل على أن من الجاهلية ما يجامع أصل الدين، وأن وصف الشيء بالجاهلية لا يعني الخروج من الملة لمن فعله، فهذه المعاصي من الكبائر باتفاق، وهناك تفصيل في الاستسقاء بالنجوم، وكذا النياحة فإنها قد تتضمن نطقا بكلام كفر، لكن المقصود أن أصل النياحة هو العويل ورفع الصوت بالبكاء وتعديد مناقب الميت بصوت مرتفع، فهذه النياحة رفع الصوت بالبكاء والصياح هو المحرم، فهو كبيرة الكبائر لا يتضمن كفرا في الأصل. لذلك نقول ذكر أمر الجاهلية لا يعني الردة ولا يعني الخروج من الملة، فمن استعمل لفظ الجاهلية على معنى الردة مطلقا وظن أن كل جاهلية تكون ردة أو كفرا ناقلا من الله فقد أخطأ. هناك من الجاهلية ما يكون ردة، وهناك ما يكون معصية وكبيرة من الكبائر، وهذا الحديث يدل على ذلك. نسبة إلى أهل الجهل، نسبة إلى الجهل الذين كانوا عليه في قبل الإسلام. فالجاهلية لا تترك في هذه الأمة بمعنى هناك من يفعل فعل أهل الجاهلية، وهذا دليل على أنها تبقى في الأمة، وهذا من معجزات النبوة إذ بقيت هذه الأمور من أمور الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم تليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، الآية يعني اختصرت الآية أي إلى قوله ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة، يعني عدم المعصية في المعروف كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. قال النووي رحمه الله فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله. قولها فما وفت منا امرأة إلا خمس، هي ما وفت. قال القاضي معناه لم يفي ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات إلا خمس، لكن من المبايعات في ذلك الوقت. وقول أم عطية حين نهينا عن النياحة إلا آل فلان، هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث، وقالوا فيه أقوالا عجيبة، ومقصودي التحذير من الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية قالوا النياحة ليست بحرام لهذا الحديث، وقصة نساء جعفر. قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية، والصواب ما ذكرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلقا، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره، والله أعلم. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، لكن هنا تصريح بأنه قال إلا آل فلان، إلا آل فلان، فيكون هذا حكما مخصوصا في وقت معين، لأن ذلك أهون المفسدتين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليها وأذن لها، لأنها أن تفعل هذا ثم تفي بالعهد بعد ذلك أهون من أن تفعل المحرم وتنقض العهد، تنقض البيعة، فهذا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، أن يفك أسراهم في فرج كرب المكروبين، أن يرفع الظلم عن المظلومين، أن ينصر المجاهدين والدعاة به في كل مكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الذي لا يعذر بالجهل في مسائل لم تعلم من الدين بالضرورة يكون مبتدعا؟ والسؤال فيه في سياقه صعوبة. الذي لا يعذر بالجهل بسبب التقصير في طلب العلم الواجب عليه في مسألة لم ينتشر علمها ولكنه قصر فيها، فهو يأثم بذلك ويكون مبتدعا. ولو أقيمت عليه الحجة القطعية في مسألة يكفر فيها المخالف وأصر، فإنه يكفر، لأنه يعذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها. وإذا لم تكن المسألة معلومة من الدين بالضرورة لكن مقطوع بها وأقيمت عليه الحجة في حقه بإقامة بذكر الأدلة القطعية، فإنه قد يكفر بذلك أمام القضاء الشرعي أو أمام أهل العلم الذين أقاموا عليه الحجة. مثال مسألة طلب المدد من الأموات، لم تنتشر في بلادنا أن مدد يا فلان شرك، أو حتى لا تجوز عند كثير من الناس لا يعلمون ذلك، مع أن المسألة مقطوع بها وأدلتها أيضا قطعية معلومة من الدين، لكن الناس كثير ممن يقول مدد يا سيدي فلان لا يعرف ذلك، فهذه المسألة نعذره فيها بكونه لم تصله الأدلة القطعية، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. مسألة قطعية، ولكن لأجل الجهل وعدم انتشار العلم بها في بلد ما لم يكفر من وقع فيها، ولكن بعد إقامة الحجة بالأدلة القطعية من آيات القرآن، والآيات معلومة من الدين بالضرورة وتبين له بلسانه بلغته، فإذا أصر لم يعذر وكفر بعد ذلك. وأما في مسائل لا يكفر فيها المخالف، قد يكون الإنسان مبتدعا ولا يخرج من الملة. هل يوجد خلاف معتبر بين العلماء في عدم العذر بالجهل؟ نقول هذه المسألة على نوعين في الحقيقة. نوع فيه خلاف وهو تحقيق المناط في المسألة، بمعنى أن بعض العلماء يقول البلد الفلاني انتشر فيه العلم، أو الشخص الفلاني وصله العلم أقيمت عليه الحجة، والآخر يقول هذا لم تقم عليه الحجة، أو يقول المسألة لم تصل في الانتشار إلى أن يعلمها العالم والجاهل والخاص والعام. فمن هنا يقع اختلاف سائغ. تجد مثلا بعض المشايخ لهم فتاوى في أن بلاد مثل بلادنا قد وجدت فيها دعوة إلى التوحيد مثل قديما مثل جماعة أنصار السنة أو غيرها، والبعض يعد ذلك فيما يرى أنه قد انتشر بذلك العلم، وعند التحقيق تجد أن العلم لم ينتشر، وأن دعوة هذه الطوائف والجماعات كانت دعوة لم تصل إلى كل أو إلى عموم الناس، وإنما إلى قطاع صغير. ومن هنا تجد أن البعض يقول هذه مسألة قد انتشر العلم بها فلا يعذر بالجهل، والبعض يقول بل العلم لم ينتشر. هذا الخلاف في تحقيق المناط سائغ، ومع ترجيح أن العلم فعلا لم ينتشر بهذه المسائل. وكثير من الناس المشكلة فيه بأنه في الدرجة الثانية، وهو أنه يقر بأن هذا الأمر لم ينتشر، وأن هذا الشخص لم تصله الحجة ولم تقم عليه الحجة، ومع ذلك يكفره. فهذا أقول لا خلاف سائغ في ذلك، لا ليس هناك خلاف سائغ في مثل هذا، بل الذي يكفر مع عدم قيام الحجة ومع عدم انتشار العلم مبتدع، وهذا الذي نخالف فيه من يخالفنا من أهل البدع فيه. مسألة تحقيق المناط هذا فعلا في هناك من العلماء من يقول قد انتشر العلم وذلك يكفي بعدم العذر، بناء على أنه ليس أنه لا يوجد عذر بالجهل، بل لأنه لا يصح الجهل. يقول ليس هناك جهل بذلك، العلم قائم، وهذا الذي نراه يسع فيه الخلاف تحقيق المناط. هناك من أهل العلم يقول أنه قد أقام الحجة على فلان، والعالم الآخر يقول أنا لا أعلم إقامة الحجة عليه فلا أستطيع أن أقبل هكذا الكلام مجردا. ومن هنا نقول هذا الخلاف في تحقيق المناط، يعني المناط اللي هو إن التكفير مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. اللي يقول إن استوفيت الشروط وانتفت الموانع وهو عالم على الشخص بعينه فهذا، وآخر ينكر ذلك، يبقى ده اختلاف سائغ. هل المناط متحقق في هذا الشخص او في هذه البلد ام غير متحقق؟ المناط اللي هو استيفاء شروط وانتفاء الموانع. اما ان انسان يقر بان الشروط لم تستوفى، لان الحدة لم تقم، وان العلم لم ينتشر، ثم يكفر بعد ذلك، فهذا خلاف معه غير سائغ، هو مبتدع يميل الى قول اهل التكفير المبتدعين. هل الميت في قبره يسمع كلام من يزوره ويكلمه؟ ذكرنا ان هذا خاص بما ورد به الدليل، لكن لو ذهب الى الميت وقال ازاي حالكم، عاملين ايه، وصلك فلان ولا لا، شفت اللي حصل لنا، احنا تعبنا من بعديك جدا مثلا، يكتب له رساله وجواب ويرميها في القبر مثلا، يقول لك الميت ايه يسمع، وانه حي في قبره، مثل هذا من الضلال بلا شك. لكن يقول يسمع السلام عليكم اهل الديار من المسلمين نسمعها. يقول كيف ان اكابر الصحابة تمنوا ان يكون شجرة تعبد وتؤكل او شتا تذبح او كانوا نسيا منسيا؟ اليس الرضا بقدر الله يقتضي الا يتمنى الانسان مقاما وحالا غير التي صيره الله اليها؟ ليس من هذا الباب، وانما ارادوا اظهار الشفقة والخوف، كما قال الله عز وجل والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. فلو كان الأمر لهم وخيروا قبل أن يوقفوا في موقف لا يدرون يؤمر فيهم إلى الجنة من النار لاختاروا أن يكونوا كذلك من الإشفاق، أرادوا أن يبينوا إشفاقهم، وليس أنه تسخط على المقدور. ويا ليت أو لو إذا كان فيها بيان لأمر شرعي مرغوب فيه فلا يمنع منه، إنما يمنع من يا ليت ولو الذي فيه تسخط على القدر، وهم لم يتسخطوا على القدر لكن أرادوا إظهار أمر مشروع، وهو الشفقة من عذاب الله وشدة الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. شدد في سورة الإسراء عند قوله تعالى يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وليس في الآية التي بعدها ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا الفعل خلاف الأفضل ولكن صح صلاته، لأنه ليس هناك دليل قاطع على هذا، إنما ورد بالنقل عن أهل العلم أن هذا موضع السجود ولا يقتضي ذلك بطلانا للصلاة. عليكم السلام ورحمة. هل تصح إخراج زكاة الإبل والغنم مالا؟ لا، بل يخرج زكاة الإبل والغنم من الإبل والغنم إلا ما ورد فيه الدليل بالتعويض ببعض الأموال عند عدم وجود السن، شاء أو 20 درهما. قول عليكم السلام ورحمة. قول الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هل يستطيع أحد أن يستدل بهذه الآية على أن هناك أناس من النصارى يحبون المسلمين؟ أكمل الآية لتعلم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا النوع من النصارى الذي إذا سمع القرآن بكى وصدق بالقرآن ودخل في الإسلام فهو أقرب الناس، هذا النوع من النصارى هو المقصود، مثل النجاشي ومن وافقه من بطارقته، فهؤلاء الذين يبكون عند سماع القرآن ويصدقون به ويعرفون الحق الذي فيه هم أقرب النصارى، هم أقرب مودة للذين آمنوا، وتجدهم أصلا فيهم رقة أنهم أهل توحيد قبل أن يرد عليهم القرآن، قبل أن يسمعوا القرآن هم موحدون وليسوا مثلثين ولا عبادا للصليب ولا عبادا للمسيح. من يوحدون الله عز وجل ويقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وهم قلة في نصارى اليوم، كانوا كثرة في الزمن الأول ولكن صاروا قلة اليوم، لا يكادون يعرفون في ملل النصارى الثلاثة المشهورة الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، ليس أحد منهم يقول ذلك، ولكن طوائف قلة قليلة جدا يقولون عيسى رسول الله وليس هو الله، ولا يقولون بالتثليث. القائلون بالتثليث والقائلون بعبادة المسيح من دون الله أو مع الله والأقانيم الثلاثة، القائلون بقانون ما يسمونه بقانون الإمام المسيحي، كفار مشركون داخلون في قوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هؤلاء من الذين أشركوا. هل سب الدين كفر يخرج من الملة؟ سب دين الإسلام كفر ناقل عن الملة بلا نزاع، الذي ينازع فيه إذا سب الدين قاصدا الخلق، أما أن يسب دين الإسلام أو يقال له أتقصد دين الإسلام فيقول نعم فهذا خرج من الملة بإجماع المسلمين، أما إذا سب الدين وقال أنا أقصد الخلق فهذا فيه نزاع، والراجح عندي أنه لا يستفصل. طبعا الردة تحبط ما قبلها إلا أن يتوب. عليكم السلام ورحمة الله. رجل عنده ولدان وعنده 3 أفدنة من الأرض، ولد ذهب منذ الصغر إلى المدرسة ولم يعمل في الأرض، والآخر زد في الأرض وزرع حتى جعل 3 7، هل الاثنان توزيع الإرث مثل بعض؟ متى مات الرجل؟ لابد من بيان ذلك. إلى أن مات الذي عمل معه في الأرض كان يعمل بأجرة أم لا يعمل بأجرة؟ يعمل مشاركة. إذا كان يعمل بأجرة وأخذ الأجرة فلا شيء له، ويقسم المال بالتساوي بين الولدين. وإذا كان لا يعمل لم يأخذ أجرة فيجعل الربح الزائد من 3 إلى 7 في الفترة التي عمل فيها كالمزارعة والمشاركة والمباركة، أنه نمى رأس المال، فالربح الزائد اللي هو 4 أفدنة تجعل بين صاحب الأرض وبين العاملين، إن كان هو واحد منهم يأخذ نصيبا، وإن كان الولد الذي عمل فقط هو الذي عمل في الأرض حتى نماها فهو يأخذ نصيب العامل وحده. يعني ممكن يبقى الأربعة دول يتقسمهم نص لاصحاب الارض، نصهم اصحاب الارض ونصهم للي عمل فيها اللي زرع فيها. اذا كان اللي زرع فيها ده ابوه معاهم هياخد نص النص او نحو ذلك. عليكم السلام ورحمه. جاره لا يحافظ على الصلاه في الاغلب فيخرج من المسجد وهو جالس على بيته، اذا ساله عن صلاته خادعني او حاد عني ان شاء الله، القي عليه السلام واطعمه طعاما ام لا. اذا لم يصرح لك بترك الصلاه وقال لك انا لا اصلي فالقي عليه السلام وادعوه الى الاسلام وادعوه الى المسجد واطعمه طعاما. عليك الصلاه والسلام. لعب الشطرنج حرام ام حلال؟ هل يوجد خلاف بين العلماء وهل صحيح ان فريق العلماء ذهب الى الكراهه؟ نعم هناك خلاف بين العلماء والجمهور على تحريم اللعب بالشطرنج وهو الظاهر والله اعلم، واللعب بالكاس على النرد المتفق على تحريمه. النرد اللي هو الزهر، ومنه بقى بنك الحظ اللي عند الاولاد والسلم والتعبان والدومينو والكوتشينه، كل دي لا يختلف فيها ولا ينبغي ان يختلف فيها. كل الحاجه اللي فيها زهره اللي هي مكعب موسوم من جهات سته او من اربعه او معمول على ورق، كل ذلك لا يختلف فيه ولا ينبغي الخلاف فيه. والشطرنج يتضمن كذب ويتضمن امراض قلبيه كثيره. لا كبيره دي فيها نظر، يكون كبيرا من الكبائر يحتاج الى دليل. المصافحه بعد التسليم من الصلاه مباشره على الراجح بدعه وليست سنة حسنة لأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا مد يده لك فإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها وردوها. يسكن بمفرده في غرفة ويجد من يناديه بعد العشاء ولكن لا يرد، هل يأثم بعدم الرد؟ لأنه يريد أن يستيقظ للفجر. لا يأثم بعدم الرد، ولا يلزم أن يفتح لكل من دق بابه، و ننصحه بأن لا يليث وحده. عليكم السلام ورحمة. هل للمولودات أولية؟ لو قلنا لها أولية عطلنا صفة العلم. استغفر الله. غير صحيح. صفة العلم قائمة لله سبحانه وتعالى قبل ولود المخلوقات. يعلم الله أن المخلوقات تولد في وقت معين. كل المخلوقات، أنت خلقت في زمن ما. هل علم الله بوجودك في الزمن الفلاني وولادتك في الزمن الفلاني معطلة إلى أن أتيت أنت؟ لو قلنا إن لك أولا، لا طبعا، كلام باطل. صفة العلم ثابتة لله عز وجل قبل وجود المخلوقات. المخلوقات لها أول بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. يقول لو قلنا الأولية في الإحداث فقط، هل ننفي العلم منذ الأزل؟ ففي علم الله منذ الأزل هذه وجود هذه الأشياء، وجودها في علم الله لا في الحقيقة والخارج، فهي لم تشارك الله في أولياته سبحانه. الله هو الأول ليس قبله شيء. كيف تصفر وكيف؟ شخص جمع مجموعة من الأذكار الصحيحة وقسمها على يوم الأسبوع، ورد يوم السبت ورد يوم الأحد ورد يوم الاثنين وهكذا، هل يجوز لهذا من البدع؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.